طير حمام بعيدك يا حبيبي وأحلى الكلام غني لك يا حبيبي رح طير حمام بعيدك يا حبيبي وأحلى الكلام غني لك يا حبيبي مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك مبروك عيدك يا حبيبي وضحكي يا إياه اضحكي لا حبيبي وفرحي يا إياه فرحي لا حبيبي وضحكي يا إياه اضحكي لا حبيبي لا حبيبي مبروك مبروك مبروك مبروك عيدك يا حبيبي رح طير حمام بعيدك يا حبيبي أحلى الكلام غني لك يا حبيبي رح طير حمام بعيدك يا حبيبي أحلى الكلام مبروك مبروك مبروك مبروك حكي يا إياه حكي لا حبيبي وفرحي يا إياه فرحي لا حبيبي وضحكي يا إياه حكي لا حبيبي وفرحي يا إياه فرحي لا حبيبي مبروك مبروك مبروك مبروك عيدك يا